الحمد لله. كتابنا اليوم هو الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني رحمه الله. مات سنة 52 و800 للهجرة. سبب تأليفه ذكر في مقدمة هذا الكتاب سبب التأليف، وأنه وقع له بالتتبع الكثير من الأسماء التي لم يذكرها من سبقه من أهل العلم. رتبه على 4 أقسام. جعل القسم الأول في من وردت صحبته، سواء بطريقه أي الراوي نفسه أو بطريق غيره. والقسم الثاني كان في من ذكر من الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من النساء والرجال. وفي القسم الثالث في من ذكر في الكتب السابقة، قال: وهم من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق من أهل العلم والحديث. القسم الرابع في من ذكر في الكتب المذكورة السابقة على سبيل الوهم والغلط، وبيان ذلك البيان الظاهر الذي يعول عليه على طرائق أهل الحديث. قدم بمقدمة في كتابه هذا عن الصحابي وعن تعريفه وعن الطريق إلى معرفة الصحابة وعن بيان حالهم من العدالة وأنهم جميعا عدول رضي الله عنهم، وذكر فضائلهم. ذكر في هذا الكتاب أكثر من 312,000 ترجمة. مما تميز به هو أن مؤلفه صاحب التحقيقات النافعة والمعارف الواسعة واستدراكه على من سبق. هذا الكتاب مرجع مهم من مراجع تراجم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.